أشياء لم يطبعها ولم يخلقها في الملائكة الذين وصفهم بقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فخلقهم يأكلون ويشربون وينكحون، فلا يستطيع الإنسان أن يعيش ملكا، لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج. إذن يجب على الإنسان أن يعطي لنفسه حقها على حدود الشرع، لا زيادة ولا نقصان. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث الرهض: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. وهذه حقيقة، لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله ورسوله حقا أن يشك فيها أدنى شك أو ريب، وقد يقع في الشك من حيث لا يدري ولا يشعر فيما إذا فضل طائفة من المسلمين من أولئك الذين يبالغون في التعبد ممن يسمون بالصوفية أو بالمتصوفة، حيث إنهم يبالغون في العبادة فيظن أن ما هم فيه من المبالغة والغلو في العبادة هذا أفضل من الاعتدال فيها، هذا الاعتدال الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى كثيرة. الشاهد أنه يجب على المسلم إذا عمل صالحا أن يعمل على وجه السنة لا يزيد عليها، لأن الزايد كما تقول العامة في بعض البلاد أخ ناقص، الزايد أخ ناقص. لا فرق في ذلك بين الفرائض وبين الرواتب. نحن حينما نريد أن نمثل لهذه الحقيقة الشرعية أنه لا يجوز زيادة في العبادة، نضرب مثلا بالفرائض الخمس: الفجر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات، وبقية الصلوات الثلاث أربع أربع. هل يجوز للمسلم أن يصلي الصبح ثلاثا أو أربعا؟ الجواب بداهة من كل الناس من كل الطوائف لا، لكن بعض المغفلين يقولون معللين تعليلا يشبه تعليل ذلك الرهط الذين قالوا لماذا قلل رسول الله من عبادته؟ قالوا لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أخطأوا في التعليل. كذلك يخطئ بعض الناس حينما نضرب لهم مثلا بالصلوات الخمس، هل يجوز زيادة ركعة فيها؟ يقولون لا، لكن يعودون فيأتون بعلة باطلة ولا ينتبهون، وقد ينتبهون بعدما يسمعون الرد يقولون يا شيخ هذا فرض فما يجوز زيادة في الفرض. فنبادرهم فنقول لهم: هل يجوز لك أن تصلي سنة الفجر أربع ركعات؟ فيبهتون ويصمتون، ويظهر حين ذاك جهلهم. إذن لا فرق بين ما فرض الله وبين ما سن رسول الله أنه لا يجوز الزيادة في هذه العبادة أو في الفريضة أو في السنة. ما هو المقصود من هذا؟ المقصود أمران اثنان، أحدهما يرتبط مع الآخر: تنبيه المسلمين جميعا على أن يكونوا حريصين في عبادة الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيدون فيها شيئا، والأحاديث الواردة في دعم هذه القاعدة لا تعد ولا تحصى. الشيء الثاني هو أنه لا يمكن للمسلم أن لا يقع في الزيادة على السنة إلا بالتعرف على السنة. هذا هو بيت القصيد من كلمتي، أعني آمركم وأنصحكم بأن تتعرفوا على سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل العبادات التي تتعبدون الله فيها، لا تتعبدون الله على ما وجدتم عليه آباءكم وأجدادكم، وإنما تحيون العلم من جديد وتحرصون على دراسة السنة، إما دراسة شخصية منكم باتصالكم بكتب أهل العلم، أو دراسة أخرى نص عليها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم حينما قال رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يجوز لأحدكم أن يتعبد الله إلا إذا عرف كيف تعبد رسول الله الله تبارك وتعالى. وهذا بطريقة من طريقتين: إما أن تكونوا طلاب علم تقرؤون كتب العلماء، أو على الأقل تسألون العلماء عملا بتلك الآية التي ذكرتها آنفا. هذا الشرط الأول في العمل الصالح، وهو أن يكون مطابقا للسنة. ولا يمكن أن يكون العمل مطابقا للسنة إلا بالعلم وليس بالجهل. هذا الذي قصدته في الشرط الأول، أن يكون عمل المسلم صالحا موافقا للسنة، وذلك يتطلب دراسة السنة على طريق من الطريقين المذكورين آنفا. الشرط الثاني، أن يكون المسلم في كل عبادة يتعبد الله فيها مخلصا فيها لله عز وجل، لا يبتغي من وراء ذلك شيئا من أمور الدنيا، لا يريد من وراء ذلك سمعة ولا رياء ولا ظهورا، وإنما كما قال ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص أيها الإخوان هو اتباع السنة في العمل الصالح. إذا اختل اتباع السنة بطل العمل، وإذا صدقت النية مع اتباع السنة قبل العمل عند الله. فإذا اختل الإخلاص ولو كان العمل على وجه السنة فهو مرفوض، لما سمعتم من قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أريد أن نربط أنفسنا في هذه اللحظة بحديث من الأحاديث الصحيحة والتي أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وذكر في بعض الرسائل التي جمعت بعض الأحاديث كرسالة الإمام النووي المعروفة بالأربعين النووية. أول حديث في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله هو أول حديث في صحيح البخاري: إنما صدر البخاري كتابه الصحيح بالحديث التالي، وتبعه على ذلك الإمام النووي في أربعينه، لما ذكرت لكم آنفا أن الإخلاص في العمل الصالح شرط. إذا اختل وجوده في العمل الصالح عاد العمل عملا طالحا مرفوضا غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. ما هو هذا الحديث؟ ظني أنه لا يوجد بينكم أحد لم يطرق سمعه هذا الحديث. فإذا أنا أولا أذكر به، والذكرى تنفع المؤمنين، وثانيا